شبكة إنشادكم العالمية تقدم. يا أيها الشهم الأبي تركتنا والظرف يحتاج الأبا تعصيب، كالنجم كنت ترفعا وتألقا، بالله قل لي كيف تغيب. يا أيها الشهم الأبي تركتنا والظرف يحتاج الأبا تعصيب، كالنجم كنت ترفعا وتألقا، بالله قل لي كيف تغيب. صعب فراق، صعب فراق، صعب فراقك ما له قلب الذي ألقى البلاء لفقدكم مكروب. يا أيها الشهم الأبي تركتنا والظرف يحتاج الأبا تعصيب، كالنجم كنت ترفعا وتألقا، بالله قل لي كيف تغيب. تنتابه تنتابه للذكريات لواعج وتعده للحادثات نيوب. أنت الذي كان الضياء بقلبه والبشر فوق جبينه مكتوب، لم نفترق إلا على أمل اللقاء، لم نفترق إلا على أمل اللقاء، لم نفترق إلا على أمل اللقاء، لم نفترق إلا على أمل اللقاء. عبر الهواتف كم أتاني صوتكم، نبراته لحن الإخاء تروب، ومع التنائي كم تلاقى طيفنا، فالحب من قلب المحب قريب، فالحب من قلب المحب قريب.